بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فيسر مؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي بالرياض أن تقدم لكم بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في شمال الرياض دورة الدروس العلمية في الحقوق الشرعية، والتي أقيمت في جامع الحديثي بحي المغرزات في الفترة من السادس إلى الثامن عشر من شهر جماد الآخرة من عام 1401 للهجرة النبوية المباركة. والآن مع المحاضرة الأولى، وهي بعنوان حق الله تعالى، لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإني أشكر الله جل وعلا على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله في بيت من بيوت الله للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى، فأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعيدنا وإياكم وسائر المسلمين من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما أسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن ينصر بهم الحق، وأن يكثر أعوانهم في الخير، وأن يعيدنا وإياكم وإياهم من مضلات الفتن، ويجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الإخوة بالله، من المعلوم أن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، لم يخلقهم عبثا ولا سدى، بل خلقهم ليعبدوه ويعظموه وينقادوا لشرعه ويطيعوا أوامره وينتهوا عن نواهيه، لهذا خلقوا وبه أمروا، وهذا حقه عليهم. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، ينكر عليهم جل وعلا هذا الحسبان. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني معطلا مهملا، كلا لم يترك سدى، بل خلق لأمر عظيم. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأخبر سبحانه أنه خلق الجن والإنس ليعبدوه، والعبادة هي دين الإسلام، هي الإيمان والهدى، هي توحيد الله وطاعته، هي الإيمان به وبرسله، هي القيام بأوامره والانتهاء عن نواهيه، هذه العبادة التي خلق الناس لها وأمروا بها. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. خلقهم ليتقوه ويعبدوه، لم يخلقهم عبثا ولا سدى، وأرسل الرسل بهذا الأمر العظيم. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال جل وعلا: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فهو سبحانه خلق الخلق ليعبدوه وأمرهم بذلك. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، المعنى أمر وأوصى ألا تعبدوا إلا إياه. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالواجب على جميع الجن والإنس أن يعبدوه وحده، وذلك بتوحيده والإخلاص له، وأن يعبد معه سواه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فالدعاء والصلاة والصوم والنذر وغير هذا كله لله وحده. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا حق الله على عباده، أن يعبدوه ويطيعوا أمره وينتهوا عن نهيه، فحق افترضه عليهم وأوجبه عليهم وخلقهم لأجله، أن يعبدوه ولا يشركوا شيئا. والمعنى أن يخصه بالعبادة بطاعة أوامره وترك نواهيه، يرجون ثوابه ورحمته ويخافون عقابه ونقمته سبحانه وتعالى. وحقهم عليه إذا أدوا حقه أن يدخلهم الجنة وأن ينجهم من النار. إذا لم يشركوا بشيئا وأدوا حقه، استقاموا على دينه وتركوا محارمه، فحقهم عليه فضلا منه وإحسانا أن يدخلهم الجنة. وهذا من فضل وجوده وكرمه، أن من مات على التوحيد والإيمان أدخله الله الجنة. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. وقال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فمن مات على الشرك فله النار مخلدا فيها، ومن مات على التوحيد والإيمان والهدى فله جنة مخلدا فيها، ومن مات على شيء من الذنوب من الشرك من المعاصي لم يتب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه على قدر المعاصي التي مات عليها، ثم بعد ذلك فرجه الله من النار إلى الجنة. كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن مات على معاصي من الزنا أو السرقة أو العقوق أو الربا أو الغيبة أو النميمة أو غير هذا من المعاصي لم يتب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة بتوحيده وإيمانه، وإن شاء عذبه على قدر المعاصي التي مات عليها، ثم بعد التطهير والتمحيص يخرجه الله من النار إلى الجنة، ولا يخلد فيها إلا الكفرة، لا يخلد في النار إلا من مات على الكفر بالله، نعوذ بالله من ذلك. فالواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء أن يعبدوا الله وأن يتقوه وأن يتناصحوا، هذه عبادة تحتاج إلى علم. فالواجب عليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله التعلم والتفقه في الدين، حتى تعرف ما أنت مخلوق له، وحتى تؤدي ما أوجب الله عليك على بصيرة، وحتى تبتعد عما حرم الله على بصيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريق الجنة. فحق الله عليك أن تعبده وحده، هذا حقه عليك أن تعبده وحده، وأن تخصه بالعبادة، وأن تطيع أوامره وتنتهي عن نواهيه، هذا حق الله عليك. وحقك عليه فضلا منه جل وعلا إذا مت على التوحيد والإيمان والاستقامة دخول الجنة فضلا منه سبحانه وتعالى، هذا فضله وجوده جل وعلا. قال تعالى: إن المتقين في جنات ونعيم. إن المتقين في جنات وعيون. إن المتقين عند ربهم جنات النعيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. فمن مات على التوحيد والإيمان والاستقامة على الهدى فله جنة وكرامة من أول وهلة. أما من مات على التوحيد والإيمان لكن عنده معاصي لم يتم منها فهذا تحت مشيئة الله، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكثير من العصاة يدخلون النار، كثير من العصاة يدخلون النار بمعاصيهم، فإذا هذبوا ونقبوا وعذبوا فيها قدر ما أراد الله أخرجهم الله من النار بفضل رحمته، وبعضهم بشفاعة الشفعاء. ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من العصاة فيحد الله له حدا فيخرجهم الله من النار، ثم يشفع في آخرين فيحد الله له حدا، ثم يشفع في آخرين فيحد الله له حدا، ثم يشفع في آخرين فيحد الله له حدا يخرجه من النار. وهكذا غيره من الأنبياء والصالحين والأفراد، ولا يبقى في النار ولا يخلد فيها إلا كفرة، هم الذين يخلدون في النار أبدا الآباد، كما قال تعالى: كذلك يريهم الله، يعني كفرة، أعمالهم حشرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هؤلاء الكفر. قال تعالى: وهم يصطرخون فيها يعني في النار: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال الله تعالى: أولم نعملكم ما يتذكرون من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا وما للظالمين من نصير. قال تعالى: في حقهم كلما خبت زدناهم سعيرا. قال تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فالواجب عليك يا عبد الله الحذر من معاصي الله، والواجب الاستقامة على دين الله والتواصي بذلك، والحذر من كل ما يغضب الله. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. فعليك أن تتعاون مع إخوانك في الله على البر والتقوى، عليك أن تنصح لهم، تعينهم على طاعة الله، تنهاهم عن محارم الله، هكذا المؤمنون. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه أخلاق المؤمنين وهذه أخلاق المؤمنات. فتأمل يا عبد الله، هل أنت منهم؟ هل أنت مستقيم على هذه الأخلاق؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء، كل واحد ولي أخيه يحبه بالله، لا يكذب عليه ولا يخونه ولا يظلمه ولا يدعي عليه الدعوة الباطلة ولا يغتابه ولا ينم عليه، أخوه بالله، بعضهم أولياء الله. هذه صفة المؤمنين، أولياء متحابون في الله، ليس بينهم خيانة ولا كذب ولا ظلم ولا شيء مما يضر أخاه، كل واحد يحب الأخير خير ويكره له الشر. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله، ويأمره بالمعروف وينهى عن المنكر، من محبة الحيلة أنه يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر. هكذا المؤمن وهكذا المؤمن، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. هذا جزاؤهم لما استقاموا على دين الله وتعاونوا بالبر والتقوى وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، رحمهم الله في الدنيا بالتوفيق وحسن الخاتمة، وفي الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النار. فالواجب عليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله أن تكونوا بهذه المثابة، بهذه الصفة، كل واحد ولي أخيه يحبه في الله، ينصره في الحق، يعينه على الخير، يمنعه من الباطل، يأمره بالمعروف، ينهاه عن المنكر، لا يغشه ولا يخونه ولا يكذب عليه ولا يغتابه ولا ينم عليه ولا يدعي عليه الدعوة الباطلة. هكذا المؤمن مع أخيه، كل واحد يحاسب نفسه وكل مؤمنة تحاسب نفسها، هل هو على هذه الأخلاق، على هذه الصفات العظيمة؟ كل واحد ولي أخيه يأمره بالمعروف وينهاه، إذا رأى من تقصيرا في الصلاة نهاه بالحكمة والكلام الطيب، وقال اتق الله، الصلاة عمود الإسلام، حافظ عليها، سارع إليها في الجماعة مع المسلمين، ينصحه. وهكذا المرأة مع أخواتها في الله، أو مع زوجها، أو مع أولادها، أو مع إخوتها وأقاربها، ومع كل من ترى منهم منكر، تنصحه لله وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن أهم شيء ما يتعلق بالبيت، عليك بأهل بيتك، زوجتك وأولادك ومن تحت يدك من أيتام وعمال وخدم، عليك أن تتقي الله فيهم وأن تأمرهم بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فهو الواجب على كل واحد، على كل إنسان، أن يعتني بأهل بيته وأن يأمرهم بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وأن يتفقد أحوالهم وأن يزجرهم عن الباطل، أولاده، زوجته، أخواته، أيتامه، من في بيته من عامل وخادم وغير ذلك. وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، قال في قصة إسماعيل عليه الصلاة والسلام، واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. فالإمام راع ومسؤول رعيته، سلطان، السلطان راعي، وهكذا كل أمير مسؤول عن رعيته، هل أدى ما أوجب الله، هل أصح لهم، هل أمرهم بالمعروف، هل نهاهم عن المنكر، هل ألزمهم بالحق. وهكذا الرجل راع ومسؤول رعيته، رجل راع في أهل بيته ومسؤول رعيته، هل نصح لهم، هل ألزمهم بالحق، هل دعاهم إلى الخير، هل حذرهم من الباطل، مسؤول. والمرأة راية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع مثل الخادم، راع في مال سيده ومسؤول رعيته، العبد والخادم راع في مال سيده وعزبه ومسؤول رعيته، هل نصح لله، هل أدى حق الله. ويقول جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم سبحانه بالعصر وهو الزمان من الليل والنهار، أن الإنسان في خسران، كل إنسان، وهكذا الجن كلهم في خسران، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون، هم السعداء، هم المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وآمنوا بالآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء وحسبوا أنفسهم وجاهدوا بسبيل الله وعملوا الصالحات أدوا فرائض الله وتركوا محارم الله عن إيمان وعن صدق وعن إخلاص لله. ثم أمر ثالث تواصوا بالحق تناصحوا فيما بينهم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وأمر رابع هو الصبر صبروا على إيمانهم وعلى عملهم وعلى نصحهم لله والعباد وعلى أمرهم بالمعروف وعلى نهيهم عن المنكر. هؤلاء هم الرابحون جمعوا صفات الأربع الإيمان بالله ورسوله والإخلاص لله ثم عملوا آمنوا بالله ورسوله وعملوا فأدوا فرائض الله وتركوا محارم الله ومع هذا يتواصلون بالحق يتناصحون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ينصح بعضهم بعضا يوصي بعضهم بعضا بالخير. الرابعة الصبر صبرهم على إيمانهم وعملهم وتقواهم لله وصبرهم على أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. فالواجب على كل واحد منا أن يحاسب نفسه وأن ينظر في سيرته وأعماله هل أدى هذا الواجب هل هو متخلق بالصفات الأربع من الإيمان بالله ورسوله والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. كل واحد يحاسب نفسه وهكذا كل مؤمنة تحاسب نفسها هل نصحت الله هل أدت حق الله هل أمرت بالمعروف هل نهت عن المنكر مع أولادها مع بناتها مع أخواتها مع جاراتها. لا بد من التواصي بالحق والتناصح. وأعظم الأمور وأهمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن تشهد عن علم ويقين أنه لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله هو المستحق العبادة ربك وإلهك الحق كما قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. مع الإيمان بأن محمد رسول الله تشهد عن علم ويقين وصدق أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حقا إلى جميع الناس الجن والإنس وخاتم الأنبياء. قال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا. قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالك ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فتشهد عن علم ويقين وصدق أنه لا معبود حق من الله وتخصه بالعبادة جل وعلا دعائك وخوفك ورجائك وصلاتك وصومك وغير ذلك كله لله وحده. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. هذا هو الواجب على كل مكلف وعلى كل مكلفة الإيمان بالله ورسوله والإخلاص لله في العمل والصدق في ذلك وأداء الفرائض وترك المحارم بعد الشهادتين. أن تحاسب نفسك وأن تجاهد في أداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله. وأعظم شيء بعد الشهادتين الصلوات الخمس. الصلوات الخمس عمود الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فالواجب العناية بها والمحافظة عليها الرجل مع الجماعة في المسجد والمرأة في بيتها. كل واحد يحاسب نفسه حتى يؤدي هذه العبادة العظيمة التي هي عمود الإسلام الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالواجب التواصي بذلك والحذر من التهاون بالصلاة فهي عمود الإسلام من تركها كفر. فالواجب الحذر والتواصي بالمحافظة عليها والعناية بالأولاد والأهل والخدم وغير ذلك والتواصي مع الجيران بذلك هذا دين الله. يقول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. ويقول جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح كل مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب أخيه ما يحب نفسه. كما تحب أنك مستقيم وأنك مؤمن وأنك محافظ على الصلاة الخمس وأنك تستقيم مستقيم على طاعة الله هكذا هكذا تحب الأخي هكذا تحب الأخي المسلم وتأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر حتى يستقيم على الحق حتى يستقيم على ما أوجب الله حتى يدع ما حرم الله حتى يقف عند حدود الله. هو أخوك بالله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هذه خلق الرابحين هذه صفة الرابحين السعادة. فالواجب علينا جميعا أن نتخلق بهذه الأخلاق وأن نستقيم عليها وأن نحافظ على ما أوجب الله وأن نحذر ما حرم الله وأن نعنى بأهل البيت أولاد وزوجة وخدم وغير هذا حتى نأمرهم بما أوجب الله وننهاهم عما حرم الله. هذا واجبك يا أخي حتى تموت، أنك أن تلزم الحق وأن تستقيم. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا جزاء من استقام الحق وثبت عليه. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فإياك والتهاون بأمر الله، إياك وركوب المعاصي، احذر دائما دائما في جميع الأوقات، استقم على طاعة ربك واحذر ما نهك الله عنه واصحاب الأخيار. عليك بصحبة الأخيار واحذر صحبة الأشرار. فقد جاء الحديث: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يهديك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه طيبا. ومثل الجليس السوء كنف خفيف، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. فاحذر جلساء السوء واصحاب الأخيار واستقم على صحبتهم والسير على منهاجهم في طاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله. هذا هو طريق النجاة، هذا هو سبيل السعادة، وهذا واجب الجميع الرجال والنساء، الحذر من صحبة الأشرار والحرص على صحبة الأخيار والثبات على الحق والاستقامة عليه والتواصي به والحذر مما نهى الله عنه. هذه الدار دار الغرور، دار الامتحان، دار العمل، فالواجب التواصي بها بالحق. قال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالواجب أن تتخذها سفينة توصلك إلى الجنة، تعمل فيها بطاعة الله حتى ينتهي الأجل، تجاهد نفسك. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين والصابرين ونبلو أخبارهم. جاهد نفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لا بد من مجاهدة، لا بد من صبر. هذه الدار دار الصبر، دار العمل، دار المجاهدة. فاجتهد في طاعة ربك واستقم على ما أمر الله، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، واحرص على أهل بيتك وجاهدهم بالله بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى يستقيموا على طاعة الله، حتى يدعوا محارم الله، فأنت مسؤول عنهم. يقول الله جل وعلا: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول رعية. فأنت مسؤول عن أهل بيتك، عن أولادك، عن خدمك، عن جيرانك، عن غيرهم، أنت مسؤول. فأعد جواب، أنت مسؤول، استقم وحاسب نفسك وجاهدها لله، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وأحب في الله وأبغض في الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. هذا هو واجب المؤمنين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عليم حكيم. وعدهم الله بالرحمة، الرحمة في الدنيا بالتوفيق والهداية، وفي الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النار. فجاهد نفسك على أن تكون منهم وأن تخلق بأخلاقهم وأن تستقيم على سبيلهم. وفق الله الجميع ما يرضيه، ورزقنا وإياكم الاستقامة والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى، ومنحنا وإياكم الفقه في الدين، ونوصيكم بالإكثار من قراءة القرآن، ونوصيكم بالإكثار من قراءة القرآن في الأوقات المناسبة بالتدبر والتعقل، فيه الهدى والنور. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نوصيكم بالقراءة بالقرآن أكثر من تلاوته وتدبر معانيه، وبحلقات العلم في المساجد احضروها، احضروا حلقات العلم واستفيدوا، واسمعوا إذاعة القرآن فيها خير كثير. إذاعة القرآن فيها علم، فيها محاضرات ونصائح، وفيها قرآن يتلى، وفيها نور على الدرب، جواب عن أسئلة الكثيرين من جماعة من العلماء، يجيبون عن أسئلة المجتمع وغير المجتمع من سائر الدنيا، أسئلة تنفعك إذا سمعت جوابها. فعليك بكتاب الله، عليك بالقرآن، عليك بحلق الذكر، عليك بسماع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، عليك بإذاعة القرآن، استمع منها استفيد منها. رزق الله الجميع التوفيق والهداية، وآذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأحسننا ولكم الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. شكر الله فضيلة الشيخ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قال ووعظ. سماحة الوالد، من حق الله القيام بالفرائض التي افترضها، ومن أعظم ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما واجب كل مسلم تجاهه، وما واجبنا تجاه الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر؟ مثل ما قال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. كل مؤمن هذا واجبه، كل مؤمن هذا واجبه، وإذا عين ولي الأمر طائفة تقوم بذلك فهذا خير إلى خير، فعلى المعينة تقوم بواجبها، وعلى كل مسلم يقوم بواجبه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الواجب على كل مسلم ومسلمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب الطاقة، بالحكمة والأسلوب الحسن والكلمات الطيبة، حتى يقبل منه، لا بالغلظة والشدة، ويستعين بالله ثم بولاة الأمور فيما أشكل عليه أو فيما عجز عنه. ولا يجب السكوت عن المنكر، بل يجب على المؤمنين التعاون في ذلك والتواصي بذلك، وعلى الحسبة المعينة والطائفة المعينة واجب أكبر. نسأل الله لهم العون والتوفيق. نعم. سماحة الوالد، يتوارد على ألسنة الكثير كيف سحر النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان لا يفتو عن ذكر الله؟ إيش؟ كيف سحر النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان لا يفتر عن الذكر، والذكر حرز من الشيطان؟ نرجو توضيح ذلك. لأسباب وقعت، لا أراد الله شيئا، يا أراد الله إنما أمره إذا أراد أن يقول له كن فيكون، إذا أراد الله شيئا تم. قد يغفل الناس، قد يغفل الإنسان، قد ينسى، وإن كان عظيما ما قدره الله تم ووقع. نعم. يقول السائل: ما حكم وضع العباءة على الكتف، وما هو عقاب من يفعل ذلك في الكتاب والسنة؟ الواجب على المرأة عدم التشبه بالرجال، لا في وضع العباءة على الكتف ولا غير ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الرجل يلبس لبس المرأة، ولعن الله المرأة تلبس لبس الرجل. واللفظ الآخر: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. الواجب على كل صنف الحذر من التشبه بالآخر في المشي أو في اللباس أو في الكلام أو في غير ذلك. سماحة الوالد، يقول السائل: كثرة المقالات التي تحمل الاستهزاء بالدين وأهله. إيش؟ كثرة المقالات التي فيها استهزاء بالدين وأهله ونيل من الحجاب الشرعي، فكيف السبيل إلى إيقاف هذا؟ الواجب الحذر من ذلك والإنكار على من فعل ذلك. يقول الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا وقد كفرتم بعد إيمان. الواجب التعاون بالبر والتقوى والتناصح والتحذير ممن يقع منه هذا الشيء. إذا رأيت إنسان يتكاسل أو يظهر منه بعض الكلام الردي، لابد تنصح، الدين النصيحة، والواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمسلمون إخوة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إنما المؤمنون إخوة. المصيبة السكوت والإعراض والغفلة. نعم. يقول السائل: امرأة ذهبت إلى ساحر وأخذت منه بعض الأوراق الشركية وقامت بفعل ما فيها، وبعد ذلك ندمت وأرادت أن تتوب، فماذا تفعل؟ لا يجب الذهاب إلى السحرة ولا كهنة ولا عرافين، بل يجب الحذر من ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله شيء لم تقبل له صار بين غيره. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له. فالواجب الحذر من ذلك. ولما سئل عن النشرة ويحل السحر بالسحر، نهى عن ذلك وقال إنها أمن من عمل الشيطان، فمن فعل ذلك فليبادر بالتوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه، ومن تاب تاب الله عليه. والتوبة شروطها ثلاثة: الندم على الماضي، والإقلاع من الذنب، والعزم لا يعود، العزم الصادق لا يعود فيه. فإذا تاب توبة صادقة نادما مقلعا عازما لا يعود تاب الله عليه. وإذا كان الذنب يتعلق بالغير فلا بد من أمر الرابع وهو استحلال الغير أو إعطاه حقه. نعم. يقول السائل: ما حكم التأجير المنتهي بالتمليك؟ هذه مسألة فيها نظر، وحتى الآن ما بت فيها من جهة اللجنة والمجلس، وهي عند مجلس هذه وهذه النظر فيها، هي بها بعض الإشكال فينبغي ترك التعامل بها. نعم. يقول السائل: ورد في الحديث أن أثقل ما يثقل ميزان الإنسان يوم القيامة هو حسن الخلق، فهل يعني ذلك أن حق الله وهو التوحيد والعبادة داخل في حسن الخلق أم ماذا؟ نعم، سئل النبي عن أثقل ما يكون الميزان، قال حسن الخلق، فتوحيد الله والإخلاص له والاستقامة على دينه من حسن الخلق، وطيب الكلام وعدم الغلوة وابتسام في وجه أخيك من حسن الخلق، لكن ليس من حسن الخلق ترك الهجر من يستحق الهجر وترك الغلظة على من يستحق الغلظة، فالغلظة في محلها والهجر في محله وحسن الخلق والكلام الطيب في محله، كل شيء في محله. قال تعالى: ولا تجادل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فالواجب حسن الخلق والرفق في محله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. والله يقول جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. ويقول: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فالغلظة في محلها وحسن الخلق في محله، مع إخوانك مع المؤمنين مع الطيبين حسن الخلق، ومع من عصى الله وكابر ولم يقبل النصيحة يغلظ له ويؤدب. يقول السائل: ما الفرق بين الشرك الأصغر والشرك الخفي مع التمثيل بارك الله فيكم؟ الشرك الأصغر والشرك الأكبر يكون خفيا ويكون جليا، فالشرك الأكبر الجلي الذي تدعو فيه غير الله، تستعين بغير الله، تستعين بغير الله، تذبح لغير الله، تصلي لغير الله، هذا شرك أكبر ظاهر. والشرك الخفي الأكبر شرك المنافقين الذي في الباطن لا يعتقد الحق، بل ينكر الساعة، ينكر الدين، ينكر الإسلام في باطن أمره ويتظاهر بالإسلام، هذا النفاق الكفر الخفي، كفر المنافقين. والشرك الأصغر الظاهر قل لولا الله وفلان، ما شاء الله وشاء فلان، والهزل بغير الله، هذا شرك أصغر ظاهر. والخفي الرياء الذي يكون في قلبك، صلي وأنت ترائي، تقرأ وأنت ترائي، هذا شرك خفي، نسأل الله العافية. يقول السائل: رجل طلق زوجته الطلاق الشرعي وأثبت ذلك في المحكمة بصك شرعي، وهو كان مريض بسرطان الكبد وقت الطلاق، ولكنه في كامل قواه العقلية، وتوفي هذا الرجل بسبب المرض بعد 3 أشهر، فهل للزوجة المطلقة نصيب في الميراث؟ تراجع المحكمة، عليها مراجعة المحكمة التي أصدرت الصك. يقول السائل: ما حكم المناظرة مع العلمانيين في بعض القنوات الفضائية، وما حكم مشاهدة ذلك؟ المناظرة لإظهار الحق لا بأس بها، إذا تناظر مع خصم الله لإظهار الحق والدعوة إلى الخير وإنكار الباطل لا بأس بذلك. يقول السائل: أبي من الرضاعة يأمر زوجتي أن تكشف له، وأنا أرفض بحجة أن المصاهرة غير النسب. إيش؟ أبي من الرضاعة يأمر زوجتي أن تكشف له، وأنا أرفض بحجة أن المصاهرة غير النسب، فهل فعلي صحيح؟ لا، الرضاعة كالنسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فأبوك من الرضاعة مثل أبوك من النسب، محرم لزوجتك وأولادك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فكما أن أباك من النسب محرم لزوجك، فهكذا أبوك من الرضاعة محرم لزوجك وبناتك. نعم. وهكذا خالك من الرضاعة وعمك من الرضاعة وأخوك من الرضاعة. نعم. يقول السائل: ما حكم عمك من الرضاعة وأخوك من الرضاعة، يعني عم يعني محرم لبنت أخي من الرضاعة، محرم لبنت أختي من الرضاعة، محرم لأختي من الرضاعة. نعم. يقول السائل: ما حكم التلفاز وهو الطريقة التي يستخدم عبرها الدش، والقاعدة الأصولية تقول الوسائل لها أحكام المقاصد؟ إيش؟ يقول: ما حكم التلفاز وهو الوسيلة التي عبرها يشاهد ما يبث في الدش؟ الدش شرها عظيم وكثير، فالواجب الحذر منها، والتلفاز وسيلة لذلك، فإذا تركه المؤمن فهو حسن، لكن إذا رأى منه الطيب وصانه عما يضر أهل بيته وإنما يرى منه الطيب والمشروع فلا بأس، لكن البعد عنه أسلم والحذر منه أسلم حتى لا يجر إلى البعض. يقول السائل: هل يصح أن نتزوج من الكتابيات في هذا الوقت جزاكم الله خيرا؟ إذا كنا محصنات حرائر محصنات معروفات بالعفة فلا بأس، كما قال الله جل وعلا: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعام حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. ولكن الأولى بالمؤمن الحذر من ذلك، الأولى بالمؤمن أن يتزوج المؤمنات، لأن لا يأمنها لا يأمنها قد تجر أولاده إلى دينها، فالواجب على المؤمن في مثل هذا الحرص على الزوجات المؤمنات. كان عمر يكره ذلك رضي الله، يكره نكاحهن خشية أن تجر أولاده وتجره إلى دينه، وإلا هي مباح، لكن تركها وتزوج بمؤمنات أصلح وأسلم. يقول السائل: من مات تاركا للصلاة سواء تهاونا وكسلا أم جحودا، فهل هو خالد في النار أم يخرج منها إذا كان من ترك الصلاة جاهلا لها كفر عند الجميع؟ من ترك الصلاة جاهدا لها كفر عند الجميع، لأنه مكذب لله ولرسوله. أما من تركها تهاونا فالصحيح أنه يكفر أيضا، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقتها. ما قال من تركها جاهدا، دل ذلك على أن إذا تركها ولو لم يجحد وجوبها، إذا تركها تهاون وكسلا كفر، نسأل الله العافية. يقول السائل: هل اعتياد يوم معين في العادات دون العبادات يقام؟ هل اعتياد يوم معين في العادات دون العبادات تقام فيه احتفالات أو مأكولات ونحوها داخل فيما نهى الله عنه؟ هل اعتياد يوم معين في العادات دون العبادات يقام فيه أو تقام فيه الاحتفالات داخل فيما نهى الله عنه من الأعياد البدعية؟ يخشى من ذلك، إذا جعل يوم يحتفل فيه يخشى أن يدخل في ذلك، يشبه الأعياد الجديدة. أما الشيء العارض إذا فعل حفل عارض لقدوم من سفر أو لوليمة عقيقة أو لإكرام آخر من إخوانه فلا بأس، أما اعتياد يوم معلوم الاحتفالات فيه تركه أولى وأحوط. يقول السائل: هل يجوز الترحم والدعاء للفاسق والعاصي إذا مات؟ إيش؟ هل يجوز الترحم والدعاء للفاسق والعاصي إذا مات؟ نعم، يدعى له لأنه مسلم، يدعى له وترحم عليه إذا كان مسلما ليس بكافر، هو في حاجة للدعاء. يقول السائل: ما حكم الخروج والتصوير لبعض المشايخ وطلبة العلم في التلفاز لغرض الوعظ والإرشاد وفي الصحف أيضا، وهل الأفضل الاستمرار في ذلك أم تركه؟ أما البروز في التلفاز للدعوة والنصيحة فلا يضر به بأسا إن شاء الله إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أي ينصح في التلفاز ويقيم موعظة وتبهير، أما يرى بالتصوير في الصحف لا يصور في الصحف، لكن هذه تدعو لها الضرورة في التلفاز حتى ينصح الناس ويكلم الناس ويوجه الناس، إذا رأى طالب العلم أن ذلك مناسب والشهادة في ذلك واتقى الله قال ولا حرج عليه إذا رأى ذلك من مصلحة المسلمين للضرورة. يقول السائل: ما حكم إحضار الخدم بدون محرم، الخادمات بدون محرم؟ لا يجوز استخدام المرأة إلا محرم، خادمات وغير الخادمات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا استخدام المرأة إلا مع ذي محرم، فلا يجوز استخدام المرأة لا خادمه ولا غيرها إلا المحرم إذا كان مسافة قصر، لا تحج ولا تعتمر ولا تذهب من بلد إلى بلد إلا المحرم، ولو تلقاها في المطار محرمها، لا تسافر إلا المحرم، يا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر إلا مع ذي محرم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: ما صحة حديث ما من زمان يأتي إلا والذي قبله خير منه، وما معنى الحديث؟ هذا حديث صحيح عن أنس يقول صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، مو قبله، إلا الذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم. بسبب كثرة الشرور والمنكرات قلة الخير، كل ما تأخر الزمان زاد الشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد تكون بعض المحلات أحسن من بعض المحلات التي قبلها، قد بعض البلدان وبعض القبائل تتعلم قد تكون أحسن من حالها الأول، لكن في الجملة عموم الدنيا لا يأتي عامل ولا بعده شر في عموم الدنيا. لكن قد يكون بعض البلدان في بعض الأحيان أحسن من حالها قبل ذلك، مثل ما جرى بدعوة الشيخ محمد رحمه الله في زمانه، كان حاله أحسن من أعوام قبله. هذا السائل يقول: كنت أدرس في كلية التربية في الجامعة، ثم بعد ذلك عبارة كأنها اشتريت شهادة ودخلت بها معهد إعداد المعلمين والمعلمات في السنة الرابعة، ولم أدرس السنة كلها فقط، وإنما درس بعضها وامتحنت الامتحانات النهائية ثم تخرجت، فما حكم العمل بهذه الشهادة؟ تدريس لا يجوز، تدريس والكذب والتزوير لا يجوز. أما ما لم تخرج واتق الله في عملك واستقم على عملك وتوب إلى الله ما سلف، عليك التوبة إلى الله ما سلف، وعليك النصح، لأن العمل الأول والتزوير لا يجوز، فعليك التوبة إلى الله وعليك النصح في العمل. يقول السائل: إذا اشترطت المرأة على زوجها عدم إدخال جهاز الدش، عدم إدخال جهاز الدش في البيت، ثم خالف هذا الشرط، فهل يجوز لها طلب الخلع؟ نعم نعم، المسلمون على شروطهم وهي مأجورة على هذا العمل وعلى هذا الشرط. يقول السائل: امرأة كانت مصابة بمس من الجن منذ فترة طويلة، ومؤخرا تكلم الجني الذي فيها وأخبرها أنها مسحورة ودلها على مكان السحر، فوجدته كما قال، وقال لها: إنني كنت نصرانيا فأسلمت، وأريد الآن نفعك بأن أساعدك على علاج الناس لتستفيدي مالا جزاء ما آذيتك، فهل تطيعه أم لا؟ لا يصدق ولا يطاع ولا يطاع، بل يجب الحذر، لكن ما دام آتاك الله منه فالحمد لله، ولا يطاع فيما يقول إن سحرك فلان أو سحرك فلان أو فعل بك فلان، لا يصدقون لأنهم دعاة الباطل. يقول السائل: أنا شاب مستقيم، وذات يوم أتاني صديق وذهبت معه إلى امرأة وفعلنا بها الفاحشة وشربنا مسكرا، أفيدوني هل علي كفارة؟ يعني التوبة إلى الله والستر بستر الله، عليك التوبة إلى الله ومن تاب تاب الله عليه، هذه جريمة عظيمة. قال الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذاب يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقربوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أجمع العلماء على أنها في التائبين، فمن تاب توبة صادقة بالندم على ما مضى والعزم لا يعود، العزم الصادق والإقلاع من المعصية، تاب الله عليه. فعليك التوبة إلى الله وعدم التحدث بهذا الأمر والتستر بستر الله والحذر من العودة إلى هذه الفاحشة. يقول: ورد أكثر من سؤال حول الدخول مع جماعة التبليغ والاستمرار معهم، فما حكم ذلك؟ إذا كانوا أهل سنة معروفين بالخير والدعوة إلى التوحيد وإلى طريق أهل السنة والجماعة فلا بأس أن تكون معهم تستفيد، وأما إذا كنت تجهل حالهم أو معروفين بالبدعة لا تكون معهم. أما إذا كانوا معروفين من أهل السنة والجماعة من الدعاة إلى التوحيد ولا طريقة السلف الصالح والحذر من الشرك والمعاصي، فإذا كنت معهم فهؤلاء جلسة صالحون، فلا تستعجل حتى تسأل عنهم وتعرف حالهم. يقول السائل: يقال إن المسيح الدجال ظهر ظهورا أوليا، فهل هذا صحيح؟ أنا حتى على ما ظهر الدجال، الدجال يكون بعد المهدي، والمهدي شخص بيت النبوة يدعو إلى توحيد الله ويجمع الله الناس عليه، والدجال بعد ذلك. نعم. يقول السائل: ما حكم الإيداع في البنوك الربوية؟ لا يجب الإيداع في البنوك الربوية إلا عند الضرورة، وإلا في الواجب الإيداع عند غيرهم، فإذا دعت الضرورة يود عندهم بدون أن يأذن لهم في الربا، يكون ما عندهم في صندوق أو في شيء يحفظه لا يعمل فيه الربا، أو يقول يتفق معهم على أنهم لا يعملوا فيه الربا للضرورة. نعم. يقول السائل: إذا اشتريت من بائع الذهب مصاغا بألف ريال ونقص من القيمة 50 ريالا، فهل يجوز أن يقرضني 50 ريالا لتكميل المبلغ أم ماذا يفعل؟ هل المصاغ عنده حتى تأتي بالنقص؟ هل السلعة عنده ما تنبيع حتى تأتي بالنقص تعطيه إياه؟ لا يجوز التورع إلا بعد الكمال، بعد تمام الثمن، تبقى السلعة عنده حتى تأتي بالنقص وتكمل. يقول السائل: والدتي حريصة علي، ولكن إذا رأتني أمشي مع شاب ملتزم أكبر مني سنا تنهاني عن ذلك. إيش؟ يقول: والدتي حريصة علي، ولكن إذا رأتني أمشي مع شاب ملتزم أكبر مني نهتني عن ذلك وشكت ذلك إلى الوالد، ثم إني قد تدنى لدي الالتزام، ثم إني تدنى عندي الالتزام بعد نهي والدتي، فما الحل؟ بارك الله فيك. لا لا لا طاعه، إنما الطاعة النار، صحبة الأخيار والملتزمين الدين ولو كانوا أكبر من صحبتهم تنفعك، وإذا نهاك أبوك أو أمك عن صحبتهم لا تسمع لهم، قل كلام طيب لهم إن شاء الله هو طيب ونحو هذا، ولكن لا تترك صحبة الأخيار، عليك بصحبة الأخيار ويرضى والديك بكلام طيب والأسلوب الحسن، وأما صحبة الأخيار فلا تدعها، بل نصحب الأخيار والزم الأخيار وابشر بالخير، صحبة الأخيار من أسباب السلامة والنجاة. بعضك إنه يجوز أن يستعيد الشخص بعد أن يتثاءب، وحجته أن الله قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إيش؟ يقول: قال لي بعض الإخوة: يجوز أن يستعيد الشخص بالله من الشيطان الرجيم بعد أن يتثاءب. بعد أن يتثاءب. نعم. وحجته أن الله قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، والتثاؤب من نزغات الشيطان، فما رأيكم في ذلك؟ لا بأس بها، التثاؤب من الشيطان، وإذا استعاذ بالله من الشيطان لا بأس، لكن لم يرد عن النبي في هذا الشيء فيما أعلم، لكن من عموم الآية: وإما ينزغنك، فإذا قال أعوذ بالله من الشيطان، لأن التثاؤب من الشيطان فلا حرج في ذلك. وهذا يسأل عن التأمين التعاوني المنتشر في الوقت الحاضر. التأمين التعاوني لا بأس به، لكن بعض الناس ما يفهمه. التأمين التعاوني يجتمع جماعة على يطرح المال للصدقة، لصدقة الفقير للصدقة على الفقراء، أو لمساعدة إنسان على أداء الدية أو على الزواج، هذا التعاون، يضع هذا 100 وهذا 100 وهذا 1000 وهذا 2000 يجمعونها ويقنع عليها إنسان يصدق منها على الفقراء، أو يعطيها المساعد يساعد بها المساجد للزواج أو ما أشبه ذلك، هذا تعاون. أما تعاون بإيجاد أموال للبيع والشراء وتعاون في ذلك، هذا على طريق التأمين، هذا ما يجب، هذا التأمين التجاري يسمى، التأمين التجاري كان يضع كذا وكذا، إذا أصاب الشيء يغرمون لكذا يعطون كذا، هذا من القمار ما يجب. يقول السائل: توفيت والدتي وهي مشتركة مع 2 من إخواني في بيت، وقد اقترضوا من البنك سلفة باسمها وهم يسددون إلى البنك كل سنة، فهل بعدما توفيت يكون في ذمتها دين أم يسقط عنها بتسديد أبنائها؟ عليها يسدد كل وقت، كل ما حل أجل سددوا فلا يضرها ولا يجوز التأخير، كل ما حل نجم سددوا عنها وعنها. نعم. قل السائل: المكياج الذي يوضع على الوجه كالروج والبودرة والكريم يمنع وصول الماء إلى البشرة أم لا؟ هذا يختلف، إن كان لا جسم وجب إزالته عند الوضوء، إن كان ما لا جسم ما يمنع، كل شيء يوضع على الوجه أو الذراع أو غيره إذا كان له جسم وجب إزالته عند الوضوء. أما إذا كان مثل الدهن ما له جسم فلا يمنع الوضوء. يقول السائل: الحوادث القاتلة بسبب السيارات في ازدياد وكثرة، فهل من تعدى السرعة القانونية يكون منتحرا؟ لا يجوز تعدي ما حد له، وإذا تعدى يكون في هذا متعديا ومنتحرا ويلزمه الدية ويلزمه كفارة إذا أصاب أحدا. فالواجب عليه التقيد بالسرعة المحددة، فإذا تجاوزها فقد تعدى، فإذا دعس بأحدا أو انقلبت السيارة بسبب ذلك هو شريك في الإثم، في الإثم وعليه الدية والكفارة. يقول السائل: ما حكم قول نتبرك بماء زمزم؟ نعم، حكم قول نتبرك بماء زمزم إذا تبرع له لأحد ما هي بس، إذا نقل ماء زمزم لبعض إخوانه تبرع لهم ما هي ماء زمزم ماء مبارك. سأل عن التبرك. نعم، تبرك لا بأس، إذا شربه للبركة أو اغتسل به للبركة لا بأس، ماء مبارك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في زمزم: إنها مباركة، إنها طعام وطعم وشراب وسقم وشفاء وسقم. يقول السائل: أنا في بلد توجد به بدعيات وشركيات. إيش؟ يقول: أنا في بلد مسلم توجد فيه بدعيات وشركيات، فما دوري تجاه هؤلاء؟ عليك أن تتقي الله وتأمر المعروف وتنهى المنكر. يعني في بلدك بدع وشركيات ومنكرات اتقي الله، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، مر بالمعروف حسب طاقتك وانهى عن المنكر حسب طاقتك، وشجع الناس الآخرين لغيرك حتى يكونوا معك، حتى تعاونوا في هذا الأمر العظيم وتكونوا من عباد الله الصالحين، لأن الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. فالواجب عليك أن تكون مع إخوانك الطيبين في هذا السبيل، في أمر المعروف والنهي عن المنكر والنهي عن البدع. يقول السائل: امرأة مصابة بمرض الفشل الكلوي منذ 5 سنوات ولم تحج حجة الإسلام، أو ولم تحج حجة الإسلام، وهي تقوم بغسيل الكلى 3 مرات في الأسبوع، فهل يجوز لها أن تدفع مالا إلى من يحج عنها؟ لعلها ترجو، يعني ما دام ترجو العافية لا تستعجل، فإذا بين لها طب أن هذا مرض لا يوجد بره فلها أن تستني من يحج عنها، وما دام ترجو العافية فلا تستعجل حتى تحج نفسها. أما إذا قرر الطب طبيبان أو أكثر أن هذا مرض لا يرجى بره فهي معذورة تحج عن نفسها، كالكبير السن العاجز والذي لا يرجى، المريض لا يرجى بره يشتري. يقول السائل: شخص مضطر لشراء سيارة فأعطاه والده قيمتها، وهذا الشخص يعلم أن طريقة حصول والده على هذا المال غير شرعية، فماذا يفعل والحالة هذه؟ لا يطلب من شيء ولا يأخذ، ما دام من الربا لا يأخذ الربا، أو السرقة أو الأصل لا يأخذ، ولا يعين هذا الباطل، نسأل الله العافية. يقول السائل: علي بعض الديون وأهل الديون يطالبونني بحقوقهم، ولي أشياء ضرورية جدا قضيتها قبل أن أسدد لهم، هل علي شيء في ذلك؟ لا، أنت معسر، الله يقول: وإن كان ذو عسرة فلا ضرر إلا من يسره، شيء ضروري غداك وعشاك ولباسك وزوجتك وأولادك مقدم، وعليهم أن ينظروا. يقول السائل: امرأة صامت 3 أيام من رمضان ثم وضعت في اليوم الرابع، ومضى 2 عام على الوضع ولم تتذكر قضاء الصيام إلا في 3 سنوات، فماذا عليها؟ عليها أن تقضي الصوم، عليها التوبة، وعليها إطعام مسكين عن كل يوم، عليها التوبة إلى الله من التأخير، وعليها قضاء أيام أفطارها من رمضان، وعليها عن كل يوم إطعام مسكين نص صاع، كيلو ونص عن كل يوم من قوت البلد، من تمر أو أرز أو غيره بسبب تأخيرها في القضاء. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي بالرياض، شارع السويد العام، غرب النفق،